كوز كده ما فيش فيه حبايات مرصوصة حبة حبة حبة حبة كده. لا ده بيبقى فيه حب برضو. لا اللي ذكر ما فيش فيه خالص. مفهوم؟ انما بعد حباية كده يقول لك سنة الايه؟ العجوزة. دي الحباية اللي طلعت شوشتها برة تاخد اللقاح من السنبلة. تقوم تكبر والتانية ما فيش. ولذلك ان كان بقى واحد فلاح ناصح يقوم يمر كده. اللي مش شرشيب وظهره يقوم يفسخ العود شوية كده يخلي الشرشيب بتاعته ايه تبقى ما يذكرش العود. ان فضلت اقضى عليه كده هو يسميه ذكر وناخده النص ونعمله ربيب ومش عارف ايه مش كده. يقوم الهوى لما يضرب السنبولة دي اللي فيها اللقاح تقوم تنزل على الايه. ويشاء الحق سبحانه وتعالى انه هندس العود هندسة بحيث يأتي الريح من اي جهة يرمي اللقاح على الله. يوم يجي الورقة عاملة كده اهو كده اهو عشان شوف الورقة. يوم الهواء يجيب اللقاح كده ينزل كده تروح متدقلقة متدقلقة لحد ما تروح على مين؟ على شرابة الكزهر. يبقى ومن كل شيء خلقنا ايه؟ مفيش حاجة تترقى عن حاجة. يبقى نقول له يا دارون يا اللي بتعملوا دارون افهمهم وافهمهم ان ان قيل ان بعض العلماء قال ان الحياة سلسلة موجودة نقول له ده هي حلقات صح جمادية فنباتية فحيوانية فانسان. لكن كل حاجة تفضل ايه؟ ما فيش حاجة ترتقي عن ايه؟ ما فيش حاجة ترتقي عن حاجة. وإلا فقل له الشيء الذي أثر في القرد الأول عشان يبقى إنسان اشمعنى تلهى عن القرود التانية وبقت قرود. طيب في طول الحياة اللي من أول ما جه التاريخ بقى ما شفناش مثلا والقرد يطلع يقرب من إنسان. يقول لك ما بيعلمه. يقول له فيه فرق بين أن تعلمه فيتعلم شيء ولكنه لا يستطيع أن ينقله إلى جنسه. شوف الفرق. انت تعلم الانسان شيء وبعد ذلك ينقله الانسان الى جنسه. انما انت تعلم القرد انه يعجن عجين الصبية وينام نومة العجوز ونومة العازب علمه ده. انما اتستطيع ان تترك القرد مع جنسه من القردة ليعلمها؟ هذا الكلام. ولذلك لما جم يعرفوا الانسان قال لك قابل للتعلم يقبل انه يتعلم ويعلم. مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا من كل شيء يبقى اذا كل جنس من الاجناس له حياه تناسبه. له حياه وما دام الحياه فيها حركه. لان اول مظاهر الحياه ايه؟ حس والحركه. نقول لك كل حاجه فيها حركه ولكنك لا تدركها. وحبوا يعلمون هذا بس للاسف انهم نقلوا تعليم هذا عن غير مؤمنين وغير مسلمين. فلم يلفتونا الى بديع صنع الله في الاشياء عشان يثبتوا لنا الحياه ازاي توجد. لما جينا اردنا ان نمغطس قضيبا من الحديد. القضيب غير ممغطس وانا عايز املاه ايه؟ مغناطيس. بيقول لي اعمل فيه ايه؟ هات قضيب ممغط وامشي عليه كده في اتجاه واحد. اياك ان تعود في الاتجاه. ان عدت في الاتجاه تبقى بتنقض اللي عملته. لازم تعملها كده كده. اوعى تعمل كده كده لان معنى ذلك بتعدل الذرات تجيب السالبات سالبات سالبات كده. ان عملتها كده ترجع تاني تبقى تعملها كده وتسيبه وتيجي من ناحيه تسيبه تقوم الذرات ايه تيجي الموجب يقال انشحن القضيب. تمسك القضيب اللي ما كانش فيك مغناطيسيه تلتفت تلاقي جذب التب بقت فيه مغناطيسيه. من اين جاءت؟ من القضيب الممغمط. طب والقضيب الممغمط عمل ايه؟ قام قال لك عمل الذرات. ذرات ايه ده؟ حديد جامد. ذرات بتتحرك يعدلها ازاي دي؟ أمحب يوضحون لنا هذه لأن العقل يقف فيها. إزاي الحديد ده فيه ذرات عمالة تتعدل تيجي الموجبات كلها كده والسوالب كده؟ إزاي ده حديد جامد؟ ما هو أنا مش شايف لأنهم من الدقة والصغر بحيث لا تدركه العين. مش حاجة كده زي ما أنت شايف إيدي كده تعملك أبدا. ليه؟ أم قال لك جابوا برادة. عارفين برادة الحديد؟ برادة الحديد دي يجيبوها في أنبوبة زجاجية والانبوبه الزجاجيه تشف عن براده الحديد مش كده ولا ايه؟ تقوم لما تجيب القضيب وتمشي على الانبوبه الزجاجيه كده كده كده تقوم تلاقي الذرات من جوه عماله تنعدل على ناحيه واحده. ان جبتها في اتجاهها تاني تروح معكوسه تقوم تجيبها برضو كده كده تلتفت تلاقي ايه؟ اذا الجزئيات اللي في الماده الصلبه اللي انا مش شايفها بتتحرك تتحرك كبراده الحديد ولكن لانها صغيره وضئيله لا تدركها العين المجرده. إذن ففي كل شيء حياة تناسبه. كل شيء. بس انت عايز تفسر الحياة زي حياتك انت جري وبتقبل. كل شيء فيه حياة ايه؟ تناسبه. بدليل ان الحق يقول كل شيء هالك الا وجهه. الله، ويبقى الجماد هالك بقى الاخر ما دام كلش مش شيء، يبقى هالك، ومعنى هالك يعني خرج عن الحياه، فيه يبقى فيه حياه تناسبه. كل شيء هالك الا ايه؟ الا وجهه. يبقى اذا كل شيء فيه حياه تناسبه. احنا بدينا ناخد حياه الجماد زي حياتنا احنا، نقول له لا لا لا لا، ما تقس، لانك انت جنس في حياتك لها نظام، ونبات له حياته لها ايه؟ نظام. تيجي مثلا تحجز النبات عن الضوء، والضوء ده يعوزه النبات. تعالى بقى كده واخرج حته في الاوضه كده فيها ضوء، وهذا الضوء تلتفت تلاقي النبات بطبيعته راح متجه اليه على طول، راح ناحيه الضوء. اذا فيه حس الى الضوء. اذا يجب ان تعلم ان كل شيء في الوجود له حياه تناسبه، وفي تفاعلات. قيل ان علبه الكبريت، علبه الثقاب، فيها من الطاقه والجاذبيه اللي جاذبه ذراتها لبعضها ما يدير قطارا حول العالم 5 سنين من القوه، قوه الجذب اللي عامله اذا ففي كل شيء في حياه تتحرك، وفي حاله تماسك. اللي موجود في ذرات الجماديه دي حاله التماسك، في حاله تتحرك. اذا ففي كل شيء حياه ايه؟ تناسب. لما ربنا يقول كل شيء هالك، يبقى قبل ذلك لم يكن هالكا، وما دام مش هالك يبقى لازم في حياه، بس حياه ايه؟ حياه تناسبه. يبقى لما الحق سبحانه وتعالى يقول كنت ايه؟ امواتا، اكنتم امواتا يعني معدومين، معدومين كانسان، انما موجودين كمواد ولا لا؟ يبقى انتم معدومين، والا فالنطفه التي وجدت من الزرع من الاكل، يعني حينما اكل ابي وجب نطفه لنا هتولأ منها، مش كانت موجوده هنا؟ هي منقوله من حياه لتذهب الى حياه اخرى اوسع دائره. يطلع من النبات يدي لمين؟ من الجماد يدي لمين؟ للنبات، والنبات يدي لمين؟ والحيوان يدي لمين؟ اذا بيرتقي الى حياه ايه؟ الى حياه ارقى او اوضح. خلاها ما تقولش ارقى، خلاها ايه؟ لان هو حياه هذه الاشياء في مجالاتها بالنسبه لحياتها الخاصه احسن من حياتي، لانها حياه مرغمه على ان تؤدي مهمتها، وانت مختار على ان تؤدي مهمتك. شوف الفرق. ولذلك ادي السبب، احنا قلنا زمان ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. امانه الاختيار. قالوا له لا لا لا، احنا عايزين نبقى مسيرين ونخرج من باب الجمال، مش عايزين. والانسان قال هذا بعقلي اقدر اقارن، انه كان ظلوما ايه؟ انه كان ظلوما. كل شيء فيه ايه؟ فاذا كنتم امواتا يعني معدومين بالحياه التي تعرفونها لنفوسكم، وان كنتم موجودين في شيء اخر كحيوان او ايه؟ او نبات او جماد. خلاص. وبعدين تبقى تيجي لكم الايه؟ الحياه الايه؟ الحياه الثانيه بتاعت كنتم، كنتم امواتا فاحياكم. طيب ثم يميتكم، اي ثم يميتكم التانية دي هي المشهدية على الصدق في الاولى. ثم ايه؟ وما دام بقى كنتم اموات وبعدين احياكم وبعدين اماتكم، اذا انتم منفعلين لمراده، منفعلين. وما دامتم منفعلين لمراد الله يبقى حيحييكوا تاني. هو ما يقدرش يعمل العمليه دي لو ما كنتش منفعلين لاراده الله. طب تعالوا ازاي؟ ام قال لك الشيء اذا كان موجودا فاعدم، وبعدين حب يوجد، ولا ما يكونش موجود خالص واوجد، ان اللي يعني معجزه اكتر، انه ما يكونش موجود خالص. طب ده اوجدكم عنا شيء وقد صرتم شيئا، مش كده؟ صرتم ومادتكم اللي اتنفضت منكم موجوده عنده، يبقى ان هو يبقى الاعاده اهون ولا مش اهون؟ وهو اهون عليه. كلمه اهون دي بس بتقرب المساله، ما فيش حاجه عينه على الله وحاجه اهون، انما في عرفكم انتم خلقكم وانتم لا شيء، خلقكم وانتم ايه؟ وانتم لا شيء. وبعدين موتكم وكنتم شيئا ثم امتكم ومدتكم هي موجوده، يبقى يعجز ان يعيدكم؟ ولذلك شوف القران بقى يقول لهم ايه؟ تنبههم، افعينا بالخلق الاول؟

المسخر له كل هذا الوجود كان يجب بفطرته أن يهتدي، لأن قوة أعلى منه هي التي صنعت ذلك، وهذه القوة يكفي أن يلفت الرسول إليها. الرسول يجي يلفت يقول بلكوا القوة اللي عقلكوا عايز يبحثها دي اسمها الله، لأنني لا أستطيع أن أعرف اسم الله بعقلي، أنا أتعقل أن توجد قوة وراء هذا الكون هي التي خلقته من عدم وأمدته من عدم، إنما هي اسمها إيه دي بالعقل تتعرف؟ لا. يوم يجي الرسول يقول له القوة اللي بتبحث عنها دي اسمها إيه؟ القوة اللي بتبحث عنها، القوة اللي بإيه؟ اللي انت بتبحث عنها اسمها الله. يبقى اذا فيه فرق بين مسمى القوة اللي اهتدى اليه العقل واسم القوة اللي هداني له النقل، يبقى فيه عقل وفيه ايه؟ فالعقل عمل ايه؟ اداني المسمى ان فيه قوة وراء الكون دي هي اللي قال، وبعدين النقل من بواسطة الرسول اداني الايه؟ الاسم، اداني الايه؟ الاسم، وبعدين اداني حاجة تانية، قال لي ايه مراد القوة دي مني؟ طيب القوة اللي خلقتني دي عايزة مني ايه؟ والله عايزك تعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. دي تتعرف بالعقل؟ ما تتعرفش بالعقل، مطلوب القوات لا يعرف بالعقل، انما تعقل القوة هو اللي يعرف بالعقل. هم خلطوا بين تعقل القوة مطلوب القوة، مطلوب القوة اسمي كذا، ولذلك من كل اسألك بكل اسم ايه؟ سميت به نفسك، مش كده؟ أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يبقى لسه في أسماء لله. ولذلك حيقول الرسول في يوم الشفاعة العظمى فألهمني محامد لم أكن أعرفها، هتيجي حاجات تانية، ما هي عشان تناسب الموقف، عشان تناسب، لأنه حيشيل الدنيا كلها، محمد بن عبد الله حيشيل الدنيا كلها في الحساب، يبقى لازم يلهمه محامد ما كانتش إيه ماشي بعرف. يبقى اذا العقل اوجد المسمى والنقل اوجد الاسم، خلاص. العقل اوجد المسمى بكل صفات كمال، لان اللي خلق حاجه لازم يكون قادر بالعقل ولا لا، ولازم يكون عالم ولازم يكون حكيم ولازم يكون رحيم ولا الله، كل الصفات دي الأرض. لكن اسمها ما عرفناهاش. اذا انا العقل له عمل والنقل له ايه؟ والمنهج فافعل ولا تفعل ما يعرفش بالعقل به. ولذلك انا قلت اول رد واهون رد واسهل رد على من يدعي مع الله الها كالشمس وكالقمر وكالنجوم وكبعض الشجر وكبعض الحجر، نقول له يا شيخ طيب عايزين نصدقك نصدقك، طيب مطلوب الشمس ايه؟ اعمل ايه؟ الشمس قالت لك قول لهم يعملوا ايه؟ ما فيش. طب واللي عبادها؟ قالت الشمس هديله ايه؟ واللي ما عبدهاش قالت هعمل له ايه؟ هقول له اما عجيبه اله بلا منهج يا اخي، طب هعبده ازاي بقى؟ طب ده معنى العباده انني اطيع امره وامتنع عن نهيه. طب قول لي هي امرت بايه؟ انا هصدقك اهو. قول لي الشمس قالت ايه؟ ما فيش. هقول له يا اخي اله بلا منهج، اله ملوش ثواب ولا له عقاب، يبقى ينفع اله ده؟ ما ينفعش. يبقى ده كله ايه؟ كله مردود. فهتعجب يقول كيف؟ ازاي؟ قولوا لي انتوا كفرتوا ازاي؟ كيف؟ ويوبخ تعجب وايه؟ وتوبيخ كمان. فما دام تعجب يبقى الفطره والمنطق يحتمان وجود اله، مش كده؟ وتوبيخ الجد يتطلب وجود اله، يبقى انت بقى مش عايز الا مسخرك بقى تتوبخ، يعني انت مش بتاع حجه علشان نقول لك حجه. فبقول ايه؟ كيف تكفرون بالله؟ شوف كيف تكفرون بالله، شوف معطياتها قد ايه؟ يعني اروني الكيفية اللي انتم كفرتوا بها، ما هي مبررات كفركم؟ ده مبررات ايمان موجودة، كنتم امواتا واحياكم ولم يدعي احد انه احيا وانتم احياء ولا لا؟ ما ادعاش هذه وانا ادعيتها يا اخي، قلنا صاحب الدعوة هي له الى ان يصدر معارض، ما صدرش معارض لحد دلوقتي، يعني كان اللي احيا مدريشي يبقى عال قوي نايم على ودنه الاله اللي يحيا وجهه هتخد منه كده الحكاية وهو ساكت يا يا يا يا درج ولا فدرش يقول. يبقى جابونا امام قوه، يبقى اذا لا نفع دي ولا نفع دي. فقولوا لي بالله كيف تكفرون بالله؟ ازاي يعني الحكايه دي جت ازاي كيف تكفرون بالله؟ ولذلك القران يجيب قضيه يقول انتم مخلوقون بلا شك، حد يجادل في دي؟ طيب وانتم لم تدعوا انكم خلقتم انفسكم فيها حاجه دي؟ طيب يبقى اتوجدت من غير شيء ولا من شيء بقى؟ شوف القرآن بقى، شوف الجدل، أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لا يقال خلق من غير شيء، ما حدش قالها دي، خلاص. ولم يقولوا ان احنا خلقنا، يبقى بقي ايه؟ ان يكونوا مخلوقين بس لغيرهم، مخلوقين لغير. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يتعجب من ان يكفر الكافرون الذين تقدم ذكرهم في ذكر الفاسقين والضالين واللي نقضوا العهد واللي قطعوا ما امر الله به، ايه هو اللي افسدوا في الارض وهو الى اخره. قال لهم قولوا لي بقى، أنا شرحتكم بس أنا عايز أعرف الفزورة دي، كيف كفرتم بالله؟ إزاي مررتم دي على عقولكم؟ إزاي تمر على العقل؟ إزاي دي يكفر؟ فكأن العقل بمنطقه لا يمكن أن يذهب إلى الكفر أبدا، بل لا بد أن يكون إلى الإيه؟ إلى الإيمان. كيف تكفرون بالله وكنتم إيه؟ أمواتا فأحياكم. شوف بقى كمان دقة الأداء، كنا أموات، احنا ما نعرفش قعدنا اموات قد ايه، صلتنا بالحياه وهو اللي ايه اللي يقول لنا. لكن لما احيانا فيه وجد بين الحياه الثانيه والموت اللي هيجي الزمن، نستطيع ان نتحكم في الزمن. نقوم نقول لك ايه، ما دام وجدت له الحياه ولو كان سقطا، يبقى وجدت فيه قابليه الحياه ثم منعت منه قابليه الايه الحياه. ولو كان ابن سنه، أم قال لك ضروري يوجد فيها زمن، ما دام حيحيا ثم ويموت يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه زمن. بس الزمن بتاع ثم ده بقى متفاوت، ثم دي ايه متفاوت. وبعدين لما نموت وبعدين يعمل فينا ايه؟ يحيينا برضو، يجيب ثم، يجيب ثم، ما يقولش فا، ما يجيبش تعقيم، يبقى فيه فترة. إذن كنتم أمواتا فأحياكم لا فترة نعلمها، فالفاء جت، الحياة هنا في فترة وبعدين نموت، وبعدين بعد ما نموت. طيب الذي يموت قبل قيام الساعة على طول، هو بات النهاردة كده والساعة قامت، أقول له دي أقصر ثم، أقصر إيه؟ أقصر إيه ثم؟ يقابلها إيه في أقصرية؟ يقابلها باللي اتنفخت فيه الروح ومات على طول، برضه ثم هناك ما ايه؟ يبقى هناك تأخذ الترتيب وتأخذ الأقصرية. وبعدين اللي مات أول خلق الله من أول ما مات، يبقى ثم بتاعته إلى أن تقوم الساعة، مش كده؟ واللي مات قبل أن تقوم الساعة بلحظة، هذه أقصر ثم، يبقى فيه أطول ثم وفيه أقصر إيه؟ ثم. والبداية هناك تكون بأقصر ثم لمن وجد فمات على طول، وفي الآخرة بأقصر ثم الذي مات وقامت الساعة أعقب إيه؟ يبقى دي ثم ثم ثم وتأخذها. الحق سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجعل للموت سببا، ولم يشأ أن يجعل له زمانا، ولم يشأ أن يجعل له مكانا، ولم يشأ أن يجعل له عمرا. جهلنا في الحكاية دي كلها، جهلنا في سببه أدي واحدة، وجهلنا في زمانه، وجهلنا في مكانه، وجهلنا في العمر. حين يجهلك في كل نواحي الشيء فاعلم أنه يريد أن يعلمك به غاية العلم. مدام أنا ما عليه ربش سبب له يجيني على على اي حاجه وفي اي لحظه وفي أي يبقى معناها ايه؟ لازم يعيش في بؤره شعورك. يبقى علمك به غايه العلم ولا لا؟ يبقى حين جهلك به كل نواحي الجهل زمانا ومكانا وسببا وعمرا، اراد ان يعيشك فيه عشان ما تغفلش عنه ابدا. لان قافه العمل ايه في الدنيا؟ انك انت بتنسى الموت، انك انت تنسى. ولا تعالى كده لواحد رايح على شهوه من الشهوات ومش عارف ايه، قول لي يا اخي ما تخافش ان روحك دي تطلع وانت بتبعت تلقى الله وانت على المعصيه دي، انت عارف تحت موت امتى؟ يوم يستحي ان يموت وهو لو كم ايه مستحضر. ولكن يقول الرسول لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت، لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. هو يقين في حد فاهم انه مش هيموت، انما كده يعني اشبه بالشك، مفهوم؟ ليه؟ ام قال لك برضو دي لها حكمه،